أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن ولن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا انظر كيف ففضلنا بعضهم على بعض وعلى الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولا الآخرة أكبر كمان يا حبيبي سيك الله أكبر ونور حضرت النبي انظر كيف فضلت بعضهم على بعض انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا الله أكبر الله أكبر الله أكبر وقضى ربك وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا حالك ربنا الله يزيدك قبول يا حبيب الامن تعليم بدا مثلك بمجد الله يا حبيب الله اكبر وبالوالدين احسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما النبي وقد رضى الله اكبر الله اكبر وقد ربك ان لا تعلم الله الله الله الله الله الله وقد ربك الله الله الله اكبر اخفض لهما جناح الذل من الرحمة صلى الرسول اخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا فلا تقل لهما أف ولا تنقضهما أكبر الله أكبر الله أكبر. جميل والله العظيم. ربكم أعلم بما في نفوسكم. ربكم أعلم بما إن تكونوا صالحين. نعم. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه للوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. صدرك وآت ذا القربى تعالى عشان خاطر الله يصبرها معه كل يوم كان الله يصبرها معه وآت ذا القرب حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا تعليق ربنا حج محمد الله أكبر وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل له الله الله أكبر ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا الله هي أحسن الله صلى الله عليه وسلم ولا تجعل يدك مغلولة إلى الله الله الله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط الله الله الله الله أكبر الله الله الله الله كل البسط فتقود ما فتح الله لك الأبواب. الله الله الله الله. نعم. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إلا الله يا عم الحاج كلمك الله الله الله الله الله إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء كمان برة بنفس الطريقة يا حاج محمد لا تعرف شيء. ايوه يا عم الله اكبر. لن يقول ولا تقتلوا اولادكم خشية وهم وإياكم. جميل يا حاج محمد. الله يشرح لك صدرك يا شيخ. الله يشرح لك صدرك يا أخي. الله أكبر. إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا الشيطان. الله أكبر. الله الله الله الله. ولا تقربوا مال اليتيم وحدك. ولا تقربوا مال اليتيم وحدك. ولا تقربوا مال اليتيم. الله الله الله. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. الله الله. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده Thank you. الله يا حبيبي الله اكبر كمان يجاوب ولا تقف ما ليس لك به علم. نعم نعم نعم الله الله الله الله إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لا تخرق الأرض ولا تبلغ الجبال طولا. والله لن تجيبها والله لن تجيبها كمان مرة شيء. الله يفتح عليك يا عبد الحاج محمد أنيس الله يسترها وياك يا شيخ الله يصلح لك حالك ربنا. كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. فأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا. إنكم لتقولون قولا عظيما. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد أعوذ برب اعمل معه لا لا لا اهدنا الصراط المستقيم. نعم يا سيدي نعم. صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم. نعم هكذا أخوة الإيمان والإسلام كنا في الحب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا فضيلة القارئ الحاج محمد الليثي القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي. يطلب بتليفون النخاس محافظة الزقازيق يطلب بتليفون 635-222 بالمنزل. نقلناها لكم على الإضاءة الصوتية والإضاءة الكهربائية إدارة الحاج محمد عبد العزيز وأولاده بمدينة بن عبيد كبرى مخازن فراشة راغب صالح بركنة للفقيد الرحمة والأسرة خالص العزاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.